وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. والمعنى أن بعض الناس قد أوتي جدلا وفصاحة بالباطل فيحسن الدفاع عن باطله وعن نفسه وهو على باطل، فيقرر له القاضي حق غيره، كما يقوم بذلك بعض المحامين الذين لا يتقون الله ولا يسعون إلا لتحصيل الأموال من حرامها، فيدافعون عن المجرمين فيصدون عن الحق ويدافعون ويقرون الباطل، فويل لهم ثم ويل لهم. قال ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية: فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث أي حديث أم سلمة رضي الله عنها على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر. الحاكم لو حكم حكما باطلا على ما بين يديه من الأدلة فهو لا حرج عليه، ولكن هذا الإحلال، هذا التحليل الذي جعله للحرام أو التحريم الذي جعله للحلال لا قيمة له، لا يغير نفس الحكم الذي هو في نفس الأمر، لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما ولا يحرم حلالا، وإنما هو يلزم في الظاهر، أي في الظاهر فحسب، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره لأنه اجتهد على ما بين يديه من الأدلة، وعلى المحتال وزره. فقوله وأنتم تعلمون أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجون في كلامكم من هذا الحرام وهذا الباطل. قال القرطبي في تفسيره: أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراما ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق، والذي يصدق عليه اسم المال ولو كان جنيها واحدا فأكله من حرامه فهو فاسق بإجماع المسلمين سلفا وخلفا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. فقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإن المراد الأخذ بالأسباب الشرعية الصحيحة في تحصيل الأموال من الأعمال الطيبة الشريفة غير المحرمة، ومن هنا حرمت السرقة بالكتاب والسنة والإجماع. فكما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، وحرم الغش كما في صحيح مسلم: من غشنا فليس منا، وحرمت الخيانة في المعاملات والكذب والتدليس والخداع. فكما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهو كل بيع تم بحيلة فلا تغرير ولا خداع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، الذي يعرف هذا بذاك ويوصل ذاك إلى تلك، لأن الرشوة دفع مال لإبطال حق غيرك أو لإحقاق باطل وأخذ ما ليس بحقك، وهو الداء العضال الذي استشرى في الناس كالسرطان عياذا بالله، وبه تفسد العباد والبلاد وتسفك الدماء وتستباح الأموال وتنتهك الأعراض. ومن هنا قال تعالى في نهاية هذه الآية الكريمة: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال المفسرون: أي لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموال الناس بالباطل. إن الله كان بكم رحيما، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. فارتكاب محارم الله قتل للأنفس وإلقاء بها إلى التهلكة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وهناك صور أخرى لأكل أموال الناس بالباطل، كمن يعمل في شركة أو مصنع حكومي أو خاص فلا يؤدي حق عمله ابتداء من ساعات العمل، فينصرف مثلا قبل مواعيد الانصراف المقررة خلسة وخداعا، أو يأتي بعد مواعيد البدء في العمل، أو يعمل بلا ضمير ولا إتقان، أو يبقى بالعمل ولا يعمل إلا قليلا، أو ينقل أسرار العمل إلى الشركات المنافسة، أو يأخذ أكثر من حقه في طعام أو شراب أو ملبس مباح له في عمله هذا، أو يعمل لنفسه مستغلا اسم الشركة التي يعمل فيها من غير معرفة أصحاب هذا المكان، لأن الغير لن يعطيك جنيها إلا وسيأخذ نظيره وبدلا منه عشرة أو أكثر. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يقال له ابن اللتبي على الصدقة، أي ليجمعها، فلما قدم قال: هذا ابن اللتبي، هذا لكم وهذا لي. قال صلى الله عليه وسلم: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده ليأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. وهذا صوت الشاب. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قالها ثلاثا. لذلك قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وجعل سبحانه وتعالى من يستحل مال اليتامى بغير حق آكلا للنار في بطنه عياذا بالله. فقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وغير اليتامى أيضا، ولكن لعظم حق اليتيم جعل الله سبحانه وتعالى هذه الصورة التي تحتوي على الوعيد الشديد. وقال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد: تغل أو يغل أي يخون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد على من أكل المال بغير حل. والغلول السرقة من الغنيمة، وأكل المال الحرام من المال العام الخاص بالمسلمين، وكذلك المال الخاص بالأشخاص والهيئات الاعتبارية على سبيل القياس. وفي رواية لحديث ابن اللتبي قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من عمل لنا منكم عملا فكتمنا منه مخيطا فما فوق فهو غل يأتي به يوم القيامة، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قال: هم سواء، كلهم في الإثم سواء. روى أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فمن أسباب تسليط الذل على المسلمين أكل الربا، لأن العينة صورة من صور الربا. وفي خطبة حجة الوداع كما في حديث جابر في مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وروى البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام، لا ينظر إلى حلاله أو حرامه، وإنما ينظر إلى ما يقبضه بين يديه من هذا المال. وللمال سطوة وشهوة تقود المرء إلى الوقوع إلى الحرام وفي الحرام. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وكذلك تعس عبد الجنيه، تعس عبد الدولار، تعس عبد الريال. فالمال يعبد من دون الله إذا جمعه العبد من الحرام وصرفه في الحرام، أو جمعه من الحرام وصرفه في الحلال. فإن الله الطيب لا يقبل إلا طيبا، وإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخان في صحيحهما من حديث المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال النووي في شرحه لمسلم: وأما إضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية، وهذا مترتب على أنك جمعته من حلال، فإذا صرفته في غير وجهه الشرعي فهذا إضاعة للمال تسلب منه. فالنعمة إنما تستمر مع العبد لا تسلب منه إذا جمعها من الحلال وصرفها في مصرفها الشرعي. وأما إضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف، وسبب النهي أنه إفساد، والله لا يحب المفسدين. وإنه إذا أضاع المال تعرض لما في أيدي الناس أن يسألهم بعد أن أضاع ماله في سفه عياذا بالله. فحتى إضاعة المال بصرفه في غير الوجوه الشرعية قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه. فإن صلاح الدنيا بصلاح الدين يعم ذلك شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والزراعية والصناعية. فحرمة المال العام الذي لكل الناس فيه نصيب وحظ قد حفظها الله ورسوله، فضلا عن حرمة المال الخاص بالأشخاص والهيئات الاعتبارية كشركات القطاع الخاص وما شابه ذلك. وبمراعاة هذه الحرمة تنصلح العباد والبلاد. فإذا حرص المسلمون على عدم معصية ربهم وإتيان المحرمات، فامتنعوا عن الرشوة والغش والخيانة والسرقة، وصدقوا الله في ذلك، وصدوا أنفسهم عن الهوى والميل عن الصراط المستقيم، استقامت لهم دنياهم وأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وإذا كان المرء منهيا عن إضاعة المال بصرفه في غير حله وقد جمعه من الحلال، فما بال أقوام يخربون المال العام للمسلمين، فيدمرون المرافق العامة ويحرقون السيارات ويفجرون الأقسام والمنشآت ويروعون المسلمين ويتسببون بأفعالهم الإجرامية في الخراب العام للمسلمين بل وللناس أجمعين، ويفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ثم يزعموا كذبا وزورا وبهتانا وغشا وخداعا أنهم إنما يفعلون ذلك تقربا إلى الله وتدينا إليه، بل تقربا وتدينا إلى شياطينهم من شياطين الإنس قبل شياطين الجن. فجمعوا بين الأضداد والأنقاض، لا أقول بين الضدين والنقيضين، فكم من دماء سفكت باسم الله والرسول، وكم من أموال نهبت وخربت باسم الشريعة والشرعية، وكم من هلاك وفساد ودمار حدث باسم الإسلام. والله ورسوله والإسلام والشريعة والشرعية منهم براء، وإنما أتوا هؤلاء من قبل جهلهم المقيت المميت المدمر المبير. وليتقرب إلى الله بالإفساد في الأرض، فمثل هؤلاء يصدق عليهم قول الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون، أو يعلمون وإنما مغيبون موجهون، كما توجه الدمي بأصابع خفية وغير خفية لا هم لها إلا إفساد العباد والبلاد. فاتقوا الله في أنفسكم وفي بلدكم. وقال تعالى: دعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن لكل عبد حظا ونصيبا في المال العام، فكان الاعتداء على المال العام اعتداء على ملكك خاصة، فحافظ على مالك وصمه من العابثين المعتدين فلك فيه حق، وكل منا له فيه حق. روى البخاري في صحيحه والترمذي في سننه واللفظ له، وقال حسن صحيح من حديث خولة بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها، وكانت زوجة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. قال الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري: التخوض هو التصرف فيه بمجرد التشهي، أو يتصرفون في مال المسلمين بالباطل. فليتق امرؤ الله في نفسه، في بلده، في وطنه، في قومه، في ماله ومال المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال البخاري في كتاب الفتن من صحيحه باب ظهور الفتن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل، وفي رواية: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. وفي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: القتل والكذب. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أخرج الطبراني في معجمه الأوسط من طريق سعيد بن جبير رفعه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، وتهلك الوعول، وتظهر التحوت. قالوا: يا رسول الله، وما التحوت والوعول؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس ليس يعلم بهم. وفي رواية: وما التحوت؟ قال: فسول الرجال، جمع فسل، فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة. قلنا: وما الوعول؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل البيوت الصالحة تنقلب الموازين، ويسير الحق باطلا، ويصير الباطل حقا، والسنة بدعة، والبدعة سنة. قال ابن بطال: ليس في هذا الحديث ما يحتاج فيه إلى تفسير غير قوله: يتقارب الزمان. ومعناه والله أعلم تقارب أحوال أهله في قلة الدين، حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، لغلبة الفسق وظهور أهله. وقد جاء في الحديث: لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا، فإذا تساووا هلكوا. يعني لا يزالون بخير ما كان فيهم أهل فضل وصلاح وخوف من الله، يلجأ إليهم عند الشدائد ويستشفى بآرائهم، أي يلجأ إليهم عند الشدائد لأخذ العلم منهم، ويتبرك بدعائهم، ويؤخذ بتقويمهم وآثارهم. قال الطحاوي: قد يكون معناه في ترك العلم خاصة والرضا بالجهل. وانظر إلى قوله: الرضا بالجهل، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم، لأن درجة العلم تتفاوت. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وإنما يتساوون إذا كانوا جهالا، وكأنه يريد غلبة الجهل وكثرته. وانظر إلى قوله: غلبة الجهل، بعد قوله: الرضا بالجهل، بحيث يفقد العلم بفقد العلماء. قال ابن بطال في شرحه للبخاري: وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشرات قد رأيناها عيانا، فقد نقص العلم، وظهر الجهل، وألقي الشح في القلوب، وعمت الفتن، وكثر القتل. قال الحافظ ابن حجر: ليبين لك استنباطا علميا من أهله، الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله. هناك جهل وقليل من العلم يناسبه أو يرادفه أو يقابله. قال: والمراد من الحديث استحكام ذلك، حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر، ولا حكم للنادر. وإليه الإشارة بالتعبير: يقبض العلم، فلا يبقى إلا الجهل الصرف، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولا يمنع مع ذلك من وجود طائفة من أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الطائفة من الواحد إلى ما فوق. قال: ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجة بسند قوي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس العلم، أي يمحى، كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة، عياذا بالله، فلا يبقى في الأرض منه آية. وعند الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: ولا ينزعن القرآن من بين أظهركم، يسرى عليه ليلا، فيذهب من أجواف الرجال، فلا يبقى في الأرض منه شيء. وتقوم الساعة على شرار الناس، تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، كما في رواية الإمام أحمد في مسنده قال وسنده صحيح: لكنه موقوف على ابن مسعود. والحق أن المراد من قوله يتقارب الزمان نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان، وذلك من علامات قرب الساعة. والواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما يكون من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر واجتناب النهي. والشاهد لذلك قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأما قوله ينقص العلم فقيل المراد نقص علم كل عالم بأن يطرأ عليه النسيان مثلا، وقيل نقص العلم بموت أهله، فكلما مات عالم في بلد ولم يخلفه غيره نقص العلم من تلك البلاد. وأما نقص العمل فيحمل أن يكون معناه بالنسبة لكل فرد فرد، فإن العامل إذا دهمته الخطوب وألهته قد ألهته عن أوراده وعباداته، إذا أتته الخطوب والمصائب والفتن ألهته عن العباد وعن العبادة وما كان يقوم به من هذه الأوراد. ويحتمل أن يراد به ظهور الخيانة في الأمانات والصناعات، ونقص العمل الحسي ينشأ عن نقص الدين بالضرورة. وأما المعنوي فبحسب ما يدخل من الخلل بسبب سوء المطعم وقلة المساعد على العمل، فسوء المطعم يؤدي إلى صد المرء عن العبادات وأن يصيبه الكسل من هذا الحرام الذي غذي به جسده. والنفس ميالة إلى الراحة وتحن إلى جنسها، ولكثرة شياطين الإنس الذين هم أضر من شياطين الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأما قوله ويلقى الشح فالمراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره، ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير. وليس المراد وجود أصل الشح لأنه لم يزل موجودا، ويحتمل أن يراد يتلقى الشح ويتعلم ويتواصى به عياذا بالله. وأما قوله وتظهر الفتن فالمراد كثرتها واستثمارها واشتهارها وعدم التكاتم بها، والله المستعان. قال ابن أبي جمرة يحتمل أن يكون إلقاء الشح عاما في الأشخاص، والمحذور من ذلك ما يترتب عليه مفسدة. والشحيح شرعا هو من يمنع ما وجب عليه، إذا منع المرء الواجب الذي عليه فهو الشحيح، وإمساك ذلك ممحق للمال مذهب للبركة. يؤيده حديث ما نقص مال عبد من صدقة، فإن أهل المعرفة فهموا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المال الذي يخرج منه الحق الشرعي لا يلحقه آفة ولا عاهة، بل يحصل له النماء. ومن ثم سميت الزكاة لأن المال ينمو بها ويحصل فيه البركة. والمراد بظهور الفتن ما يؤثر في الفتن من أمر الدين، وكثرة القتل المراد ما لا يكون على وجه الحق كإقامة الحدود والقصاص. يتقارب الزمان وينقص العمل وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج، والهرج القتل. وإنما كان ذلك كذلك من بابين من معصية الله سبحانه وتعالى، فثمارها نزع البركة من الزمان من المكان من الأشياء من العمر من الطعام من الشراب من الأولاد من الزوجة من الحكام من الرعية من الرعاة من الحكومات، وينقص العلم بالجهل. بين المعصية والجهل يهلك المسلمون، لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جمع له السيوطي 50 طريقا. طلب العلم فرض على كل مسلم أي ومسلمة بالغة رشيدة، طلب العلم فرض على كل مسلمة، العلم وعدم معصية الله، وأن يتقي المرء يوما يرجع فيه إلى ملك الملوك فيقف بين يديه قفوهم إنهم مسؤولون. فتعلموا وعلموا أنفسكم وعلموا أهليكم وزويكم، علموا أبناءكم، ولا تعصوا الله، فإن ثمرة معصية الله هلاك العباد والبلاد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.